أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ذكر العلماء جملة من القواعد التي يتعامل من خلالها مع أهل العلم ومع أهل الفضل من أصحاب العلوم الشرعية حتى نكون مستنين ومهتدين بهدي سلفنا الصالح لما تعاملوا مع علمائهم ومشايخهم. بداية، فإن العصمة قد انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نظرت إلى عالم من العلماء الشرعيين من العلماء بالكتاب والسنة ووجدت خللا في بعض الكلام أو وجدت خللا في بعض أعماله، فاعلم بأن الكمال البشري قد انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر: فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله التي سرضن كثيرا، إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. إذن فلابد بداية أن يتغاضى عن زلات وهفوات وأخطاء العلماء ما لم تتعلق بعقيدة أو بأمر مجمع عليه، كما سيأتي إن شاء الله. وهذا سؤال يطرح نفسه: من هم العلماء أو كيف يعرف العلماء؟ هل لهم خصال معينة؟ أو هل فيهم من الصفات ما لو رآها الإنسان لأحس أن هذا من أهل العلم والفضل؟ نعم. قال العلماء، العلماء ها هنا يتحدثون عن أنفسهم: يعرف العلماء بصفة من تلك الصفات. واحد، بعلمهم. العالم سمي عالما لغزارة علمه في تخصصه وإحاطته بالمسائل التي تتعلق بهذا العلم أصلا وفرعا. اثنان، يعرفون برسوخ أقدامهم في مواطن الشبه. قبل أن أنتقل إلى هذه الفقرة فأقول يعرفون بعلمهم، يعني ليس لأحد أن يزعم أنه من العلماء أو أن يقال عنه إنه من العلماء وهو خال من العلم الشرعي المؤصل على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، حتى وإن كان من المجتهدين. اثنان، يعرفون برسوخ أقدامهم في مواطن الشبه، قدمه راسخة ثابت عند مبادئه وقواعده وأصوله، لا يتزعزع، لا يتمايل مع الموج. لا أعني أمواج البحر، ولكني أعني أمواج الفتن. قال الإمام البخاري: باب الفتنة التي تموج كموج البحر، إذا أتت هذه الفتنة فإن أقواما يتزلزلون ويتيهون ويهلكون في تلك الفتنة. أما عن العلماء الراسخين فأقدامهم راسخة ثابتة في مجال العلم، فلا يتزعزعون ولا يفتنون بتلك الشبه. ثلاثة، يعرف العلماء بنسكهم، يعني بعبادتهم وخشيتهم لله. قال تعالى: إنما يخشى الله، بفتح الهاء، من عباده العلماء، بضم الهمزة، يعني أي أن العلماء هم أكثر الناس خشية لله. ومن لم يكن من الذين يخشون ربهم في السر والعلانية ويخاف الله فليس من العلماء. قال الإمام الشعبي: من لم يخش الله فليس بعالم. يعرفون بعبادتهم، بحرصهم على أداء الفرائض، وبحرصهم على أداء السنن. فالعالم إن لم يكن عاملا فليس من العلماء، حتى وإن كان حافظا لكل الكتب. العالم إذا لم يكن عاملا بعلمه فليس من العلماء، حتى وإن كان أحفظ الناس. ويعرف العلماء باستعلائهم على الدنيا وحظوظها، مستعلي على الدنيا، لا ينظر إلى زهرة الدنيا وبهجتها ويفتي من أجل نيل تلك الحظوظ أو هذه الشهوات، وإنما هو مستعلي عن تلك الشبهات وهذه الحظوظ، والدنيا تأتي هذا العالم وهي راغمة. ويعرف العالم بشهادة مشايخه له بالعلم. جميل، يعني لابد للعالم من تزكية. إذا كان من أهل العلم بالقرآن لابد أن يزكى حتى يعلم وحتى يتصدر، ولابد أن يؤذن له. إذا كان من الخطباء لابد أن يكون له مشايخ، استأذن هؤلاء المشايخ فأذنوا له وأجازوه أن يخطب. إذا كان من أهل التدريس والإفتاء فلابد أن يأخذ إذنا وإجازة من أهل العلم كي يفتي. فعلماء السنة يشهدون لهذا الرجل أنه من أهل العلم. نعم. ويعرف العالم بالدروس والفتاوى والمؤلفات. بالدروس يعني ربما ما كتب العالم كتبا أو كتبه قليلة، يعني مثلا شيخنا العلامة أبو داود حفظه الله كتبه قليلة حتى الآن، ما أعلم لعله يعني كتب الكثير من المخطوطات، لكن دروسه وفتاواه لا تحصى ولا تخفى على أحد. وكذلك يعرف العالم بكثرة المؤلفات، يعني مثلا كالشيخ الجهبذ العفاني مثلا، هذا من أكثر الناس كتبا وتصنيفا في العصر الحديث، فهذا عالم متضلع في العلم باتفاق أهل عصره. والشيخ أيضا والشيخ العلامة أبو عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله له من التصانيف الكثير والكثير، وقس على ذلك. إذن فيعرف العلماء بعلمهم، بغزارة علمهم، وبرسوخ أقدامهم في مواطن الشبه، وبعبادتهم بنسكهم وخشيتهم لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويعرفون باستعلائهم على الدنيا وحظوظها، ويعرفون بشهادة العلماء من أهل السنة لهم أنهم من أهل العلم والفضل، ويعرفون بالدروس والفتاوى والمؤلفات والمصنفات العلمية. ولكن ليس كل من ألف كتابا صار عالما، أو من ألف كتبا، ربما ألف كتبا وجمعها، مسألة تجميع طبعا أيسر هذه الأمور الآن في عصر النت وفي عصر الكمبيوتر، لكن هذه المؤلفات هي المؤلفات المبنية على فهم دقيق للكتاب والسنة، وألفت عن اجتهاد وصحة نظر وطول مشقة مع طول العمر. ليس المراد أن يكتب كتابا وأن يجمع وأن يجمع قدم له فلان خلاص فعالم، لا، ربما كتب هذه الكتب وهو لا يعرف شيئا عن علم اللغة العربية، وما درس أصول الفقه، كيف يستنبط، كيف يجتهد في تلك الأدلة، كيف يفهم القرآن، وما درس أصول التفسير مثلا، لا غير ذلك من الأمور. قال العلماء: هناك فرق بين القارئ والمفكر والخطيب. فالقارئ ربما كان قارئا للقرآن ومتخصصا في قراءة القرآن فليس هذا من العلماء، يعني لا يستفتى رجل يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى ما شأنه بالفتوى، لماذا يتكلم في المسائل الخطيرة إن لم يكن طبعا من أهل العلم. فقراءة المسلم للقرآن قراءة صحيحة أو إتقانه وحفظه لا يجيز له أن يتكلم في دين الله ولو كلمة إلا إذا كان دارسا فاهما متعلما، حتى وإن قرأ المصحف من أوله إلى آخره ولم يخطئ. هذا رجل مبارك في مجاله وفقط في الحفظ أو التحفيظ أو في تعليم القرآن، لكن إذا لم يدرس ولم يتعلم ولم يقرأ ولم يطلع ولم يأخذ عن المشايخ ولم يؤذن لهذا الرجل في التحدث في المسائل العلمية فهذا رجل قارئ أو حافظ للقرآن وفقط. نعم. وفرق بين المفكر أو المثقف. الفرق بين العالم والمثقف أن العالم يعرف كل شيء عن علم واحد، والمثقف يعرف شيئا من كل شيء من العلوم. يعني مثلا العالم مثلا كالشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله في علم الحديث، يعرف علم الحديث وعلم الرجال وعلم الضبط والتخريج والرواية والدراية، هذا مجال. ومن قبله الألباني مثلا، طبعا أمثلة كثيرة أنا أذكر يعني من يحضرني من أهل العلم من المعاصرين، يعني تخصص يعرف كل شيء عن علمه. ليس المراد من معرفته لكل شيء أنه في الكمال، لا، أو في الذروة العليا، يعني بحيث أنه لا يحتاج إلى العلم أو أنه فاق الجميع، لا، ليس هذا هو المراد. مما أنه مع اجتهاده وإتقانه للعلم صار علمه عظيما، هذا هو المراد من المسألة. أما عن المثقف فهو صاحب القراءة، وربما كان يعني له مشايخ ويواظب على حضور الدروس، لكنه سطحي، يعرف شيئا عن علم النحو، يعرف شيئا عن التجويد، قرأ في كتب التفسير، قرأ بعض الأحاديث. إذا كلمت في شيخ قال لك نعم والله نعم هذا كذا وقرأت في كذا وسمعت من كذا، هذا رجل مثقف، لكنه ليس من العلماء الثابتين الراسخين في علم من العلوم. واضح؟ هناك فرق بين المثقف وبين العالم المتضلع في العلم الشرعي، وهناك فرق بين العالم وبين الخطيب والواعظ. رجل أعطاه الله ملكة الحفظ فأقرأ الخطبة للشيخ محمد حسان مثلا من كتب من كتاب من كتبه، ويقوم بإلقائها كما لو كان محمد حسان هو الذي يخطب، هذه ملكة، ملكة حفظ. فهل هذا الخطيب أو هل هذا الواعظ الذي يحفظ المواعظ من كتب العلماء ويذكر، هل هذا هو العالم الرباني الذي يفتي؟ لا، للعالم أن يجمع بين الخطابة والوعظ والتأليف والتدريس وإتقان التلاوة، هذا لا شيء فيه. والسلف كانوا كذلك، كانوا أبحرة، يعني مثلا لم يعرف عن الإمام مالك أنه تخصص، أو عن الإمام الشعبي أو الثوري أو الشافعي، وإنما كانوا بحورا للعلم في جميع المجالات، أو كالإمام النووي مثلا، أو كخاتمة المحققين الإمام السيوطي جلال الدين السيوطي، الذي ألف ما يقرب من 1000 كتاب أو من 1000 مجلد. هؤلاء العباقرة لم يعرفوا شيئا عن التخصص لأنهم تبحروا في كل شيء، وهذا نادر في زماننا. وأظن أن من الذين يعني فتح عليهم في إتقان الكثير من العلوم من المعاصرين هو الشيخ العثيمين رحمه الله. هذا رجل من طراز فريد، كان مميزا في سائر العلوم، فألف وتحدث في أصول الفقه وأصول التفسير والعقيدة والفتاوى والفقه والحديث. هذا رجل يعني كان أمة في العلوم رحمة الله تعالى عليه بشهادة العلماء له. فهذا النوع نادر، فيمكن للعالم أن يكون خطيبا مفوها وواعظا بليغا ومؤلفا جيدا وقارئا للقرآن متقنا ويفتي، وهذا نوع نادر في عصرنا هذا أن يكون العالم يعني متقن للكثير من العلوم الشرعية. المهم تخلص من هذا الدرس أنه ليس لأحد أن يحكم على خطيب مفوه أنه من العلماء أو من أهل العلم، حتى وإن كانت خطبته مؤثرة وجيدة ومتقنة، إلا إذا حكم عليه العلماء أو العلماء يشهدون له أنه عالم أو أنه من أهل العلم. واضح يا أخو هذه النقطة؟ ولا تقل عن المثقف إنه عالم، مثقف يعني قارما إن شاء الله، لا. وللعالم علامات تميزه عن غيره كما سبق أن يعني تحدثت أو نقلت عن أهل العلم. اسمع إلى أثر ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم في زمان، يخاطب من؟ هو صحابي، يخاطب من؟ التابعين. أحسنت. إنكم في زمان كثير، إنكم في زمان كثير علماء، إنكم في زمان كثير علماء قليل خطباء. الصحابة كانوا جهابذة، كل صحابي عالم وأمة في العلم، لكنهم كانوا يجتمعون على خطيب واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف طبعا يعني من عينه صلى الله عليه وسلم خطيبا للقوم في بعض الأمصار، لكنهم يعني كانوا خلاص يشهدون الجمعة ويجتمعون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فالخطباء قليل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قلة. والعلماء لا يحصون عدد، الصحابة كلهم علماء وأفاضل وأجلة وعباقرة في العلم. طيب، وإن بعدكم زمانا، هذا الزمان كثير خطباؤه والعلماء فيه قليل. بعد هذا الزمان أزمنة فيها العلماء قلة والخطباء كثر، وإننا نشهد الله أننا نعيش هذا الزمان. تجد في بلدة واحدة خلاص مئات الخطباء، المئات يعني في دمياط مثلا، لكن إذا قيل لك من العالم في دمياط فتحتاج إلى تفكير أو أن ترجع إلى أهل العلم كي تسأل العالم. لكن أتعرف الخطباء؟ الخطباء نعم، في مسجد كذا ومسجد كذا ومسجد كذا، أي. لكن أين العلماء؟ قل تتوقف من العلماء؟ فبتركني حتى أسأل على مستوى دمياط فقط، تكلم عن دمياط مثلا لا غير ذلك. طبعا تحتاج إلى سؤال أهل العلم عن العلماء، العالم الذي يفتي، العالم الذي يدرس، لا غير ذلك من الأمور. خلاص يعني انتهينا من كيف يعرف العلماء، هذه مهمة جدا نحفظها. والفرق أو الفارق بين العالم والقارئ والمفكر والمثقف والخطيب والوعاظ. إذن فالحديث الآن عن مكانة العلماء ومنزلتهم في القرآن والسنة. واحد، أمر الله بطاعتهم، أمر الله بطاعة العلماء. من العلماء؟ العلماء الربانيين، أمر الله بطاعة الربانيين من أهل العلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في التفسير وأولي الأمر قيل هم أهل العلم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في التفسير قيل هم العلماء. إذ أن الله تبارك وتعالى أوجب الرجوع إليهم، وأوجب الله تبارك وتعالى على الناس أن يسألوا العلماء عما أشكل عليهم فهمه. أنت في مسألة متحير، كما ضربت مثالا قبل ذلك، يا شيخ نحن في فتنة ماذا أفعل؟ أخرج مع المتظاهرين أم أجلس في بيتي أم أجلس في المسجد لتعليم الناس؟ ماذا أصنع؟ أقوم بترشيح الناس، أقوم بترشيح فلان لمجلس الشعب أم لا؟ أفعل كذا يا شيخ كذا كذا كذا. العلماء هكذا أمرنا الله بالرجوع إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جميل، إذن فقد أمر الله بطاعتهم. واحد. اثنان، أوجب الله الرجوع إليهم للسؤال عما أشكل على المسلمين فهمه من الكتاب والسنة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثلاثة، عظم الله قدرهم فأشهدهم دون سواهم على أعظم مشهود، وهو توحيد الله تبارك في علاه. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم، فبدأ بنفسه سبحانه وثنى بالملائكة وثلث بأهل العلم، فأشهدهم على أعظم مشهود وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. أربعة، نفى الله التسوية بين العلماء وغيرهم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. أربعة، هم أهل الفهم عند الله، قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. جميل، فهم أهل الفهم والعقل والحل والعقل في الأمة. ستة، هم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. سبعة، أبصر الناس بالشر ومداخل الشر ومداخله، قال تعالى قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وقال تعالى عن العلماء في الدنيا، قال الذين أوتوا العلم، هذا في الدار الآخرة يعني لما رأوا عذاب الله تبارك وتعالى قد أدرك الكافرين، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. في الدنيا قال الله تبارك وتعالى على لسانهم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، في قصة قارون في آخر ربع من سورة القصص. وقال تعالى وترى كثيرا منهم يعني عن اليهود يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. إذن فالعلماء يقومون بدور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني هل نهاهم العلماء عن قولهم الإثم وأكلهم السحت؟ أين دوركم يا علماء السوء؟ هذا توبيخ لأهل العلم الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يقومون بواجب الدعوة إلى الله سبحانه. والعلماء هم المبلغون عن الأنبياء. هذا الدرس عندك مكتوب، قواعد في التعامل مع العلماء في المذكرة مكتوب عندك إذا أردت المتابعة، في درس العلماء قواعد في التعامل مع العلماء، هذا ملخص لكتاب الشيخ عبد الرحمن بن معلى اللويحق من كبار أهل العلم ببلاد الحرمين. قواعد في التعامل مع العلماء. نعم. والله تبارك وتعالى أراد خيرا بالعلماء، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأراد الله للعلماء خيرا. ونجاة الناس منوطة بوجود العلماء، فإن يقبض العلماء فلا حياة للناس وإنما يهلكوا. والبشر محتاجون إلى العلماء، أو هم في مسيس الحاجة إلى العلماء، أو هم في حاجة عظيمة إلى وجود العلماء. فالعلماء لهم دور خطير وعظيم وجليل في الحياة الدنيا. خلاص، أنت أنهيت المذكرة وما وصلت إلى الدرس. كتاب اسمه قواعد في التعامل مع، لو ذكرت المذكرة لتوصلت إلى الدرس، لكنها ما فتحت. نعم، صفحة الثانية من الكتاب. طيب، قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. انظر إلى هذا الكلام النفيس. طيب، إذن أكرر سريعا ما للعلماء من مكانة ومنزلة في القرآن والسنة. العلماء أمر الله بطاعتهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قيل إن أولي الأمر هم العلماء. اثنان، أوجب الله الرجوع إليهم لسؤالهم عما أشكل فهمه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثلاثة، عظم الله قدرهم فأشهدهم دون سواهم على أعظم مشهود: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. نفى الله تبارك وتعالى، أربعة، نفى الله عز وجل التسوية بين العلماء ومن سواهم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. خمسة، هم أهل الفهم عند الله، قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ستة، هم أهل الخشية، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. سبعة، أبصر الناس بالشر ومداخله، قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ثمانية، العلماء هم ورثة الأنبياء كما أخبر صلى الله عليه وسلم. تسعة، هم المبلغون عن الأنبياء. النقطة العاشرة، أن الله تبارك وتعالى أراد بهم الخير، وأن النجاة منوطة بوجودهم، فإذا قبض الله العلماء هلك الناس، فالناس يحتاجون إليهم حاجة عظيمة. قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. جميل. هناك فائدة لطيفة ورائعة، وهي أن العلماء شبههم الله تبارك وتعالى بالنجوم، والنجوم لها فوائد لاجتماع أوصاف النجوم فيهم. النجوم لها فوائد. في كتاب الله تبارك وتعالى ذكرها الله عز وجل في كتاب العظيم، قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن فجعل الله تبارك وتعالى النجم لهداية الناس، النجوم يهتدى بها. نعم. وهي أيضا علامات، يعني البحارة يعرفون النجوم في السماء حتى لا يضلوا الطريق، وكذلك السائر مسافر بدو في الصحراء ينظر إلى النجم يعرف الطريق وأن الطريق الفلاني من النجم الفلاني وإلى آخره، ويعرفون منازل القمر وأن القمر إذا كان قريبا من الأرض في يوم كذا فيعني فلنمشي من الطريق الفلاني خلاص، والمد والجزر إلى غير الجزر إلى غير ذلك من الأمور تعرف عند البدو الذين يعرفون طرق الصحراء وعند الفلكيين إلى غير ذلك من الأمور. إذن فمن فوائد النجوم أن الله تبارك وتعالى جعلها علامات لهداية الناس خلاص، وجعلها لهداية الناس علامات، وبالنجم هم يهتدون، علامات يستدلوا بها على معرفة الطرق ويهتدون بتلك النجوم خلاص. ومن وظائفها كما ذكر الله سبحانه وتعالى قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. إذن فهي لتزيين السماء الدنيا، فهي كالمصابيح أو هي مصابيح للسماء، كما أن المصباح نور لنا في المنزل أو في الشارع أو في المسجد خلاص. فالنجم في السماء كالمصباح لنا في المسجد. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، إذن فهي لتزيين السماء. اثنان: وجعلناها رجوما للشياطين، لرجم الشياطين. هذه وظائف ماذا؟ النجوم. طيب، إذن فهذه الأوصاف التي ذكرها الله تبارك وتعالى عن النجوم اجتمعت في العلماء. كيف ذلك؟ قال الله تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، والعلماء هم زينة الناس، وجعلناها رجوما للشياطين. وأهل السنة من أهل العلم السلفيين ينقضون كالشهب المحرقة على أهل البدع. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، العالم الرباني هو سبب لهداية الناس وسبب لإرشاد الناس وتعليم الناس وتوضيح الطرق لهم. فأوصاف النجوم التي اجتمعت فيها وذكرها الله عز وجل في القرآن اجتمعت في أهل العلم الربانيين. واضح يا إخوة؟ كرر أخ عمر وكرر، بارك الله فيك. طيب، وظائف النجوم في كتاب الله تبارك وتعالى في سورتين، في سورة النحل وسميت بسورة النعم، وهي أيضا في سورة الملك أو في سورة تبارك: ولقد زينا السماء الدنيا زينة بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى في سورة النحل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. جميل. والعلماء يقومون بدور النجوم إذا كانوا ربانيين. جميل، خلاص. طيب، أنتقل بعد ذلك إلى موضوع الكتاب الرئيسي. هذه مقدمة أو هذه بعض الفوائد من الكتاب. انتقل بعد ذلك إلى مهمة الكتاب الرئيسية، وهي التحدث عن القواعد التي ينبغي أن تراعى مع العلماء. وهذه القواعد كثيرة، يعني تقرب من 20 قاعدة، فلننتبه. هذه القواعد يعني من الأهمية في في مكان، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض القواعد التي ذكرها المؤلف فيما يتعلق بالتعامل مع العلماء. قال: للعلماء مميزات تميزهم عن غيرهم من الناس، ورأس هذه المميزات العلم، فالعالم مميز عن عامة الناس بعلمه الذي في صدره. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وتميز العلماء أيضا بالفقه، والناس يعرفون العلماء بفقههم. وأيضا للعلماء مميزات، وهي أو من هذه المميزات أن العلماء يشهدون لهم بالعلم والفضل، والمؤمنون يشهدون لهؤلاء العلماء وهم شهداء الله عز وجل في أرضه. ومن هذه القواعد أن العلماء يتميزون عن غيرهم من الناس، وخصوصا من ظن من الجهلة أن هؤلاء الناس من العلماء وليسوا كذلك، مثل القراء والمفكرين والمثقفين والخطباء، لأن العالم معرفته تعود إلى معنى سوى تلك المعاني التي اتصف بها القراء والمفكرين والمثقفين. إذن فكما اتفقنا، العلماء لهم مميزات، وأهم مميزاتهم العلم والعمل، وكذلك من مميزاتهم أو من الضوابط التي يعرفون بها أنهم يتميزون عن غيرهم من الخطباء والوعاظ والمثقفين. وقد يكون العالم خطيبا، واعظا، مثقفا في كل العلوم، خلاص، قد يكون كذلك. وقد يكون العالم متخصصا في علم من العلوم متبحرا فيه، خلاص. نعم. وينبغي أن نعلم أن هؤلاء الذين ذكروا من القراء والمثقفين والوعاظ والخطباء في جملتهم من أهل الفضل، اسمع، ولكل فن رجاله. يعني إياك أن تستهين بهؤلاء وأن تقول العلماء هم العلماء، هذا خطيب، هذا متحدث فقط، هذا إمام. لا، لكل فن رجاله. فقد يفتح الله تبارك وتعالى على رجل في الخطابة، خلاص، وليس من العلماء، أو ليس من أهل الفقه، أو ليس من أهل الفتوى مثلا، خلاص، وعالم آخر من المفتين ومن الراسخين في العلم، لكنه لا يخطب ولا يعتني المنابر. فهذه فتوح من الله، وكل منا له دور على قدر ما آتاه الله تبارك وتعالى من الفتح والتيسير. واضح؟ يعني مثلا هذا رجل مثقف مثلا في الطب، طبيب مثقف في الطب، ونفع الله به الناس، هذا رجل من أهل الفضل إذا اتقى الله تبارك وتعالى في الناس، إلى غير ذلك من الأمور. العلماء لهم اعتبار في الشريعة ومنزلة في الدين لم ينلها غيرهم من الناس، وهذه المنزلة، هذه المنزلة عليها ملاحظات. هذه الملاحظات كما ذكرت في الكتاب، أولا أنه لا ينبغي لأحد أن يقدس ذوات العلماء كفعل اليهود والنصارى. أعود إلى رأس الموضوع ثانية فأقول العلماء لهم منزلة في الدين عظيمة وفي شريعة الإسلام، لكن ينبغي أن نلاحظ هذه الأمور حول فضل العلماء. واحد، أنه لا ينبغي أن نقدس العلماء فذواتهم لا تقدس كفعل اليهود والنصارى أو كفعل أهل الكتاب مع علمائهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذا قال العالم افعل حاضر، لا تفعل حاضر، نعم على العين والرأس، هذا لا ينبغي. طيب متى يطاع العلماء؟ إذا كانت طاعتهم تبع لطاعة الله عز وجل، وإنما هم أدلاء على حكم الله وفقط، يدلك على حكم الله، لكنه لا يخترع حكما من تلقاء نفسه. جميل. اثنان من تلك الملاحظات أن اعتبار العلماء هو اعتبار كلي في جميع جوانب الحياة. افهم معي، اعتبار العلماء هو اعتبار كلي في جميع جوانب الحياة، بمعنى أن الشرع أمرك بطاعة العلماء الربانيين في المسائل الشرعية، فكذلك أمرك بطاعة العلماء إذا كانوا من علماء الاقتصاد أو من علماء السياسة الشرعية للسياسة الوثنية كالحزب الوثني وما شابه ذلك، وأمرك بطاعة العلماء في الطب كما نطيع العلماء في أمور العبادات، فكذلك لهؤلاء العلماء طاعة في مجال تخصصاتهم. واضح؟ لأن الحياة لا تنتظم بغير هؤلاء العلماء، والشرع ما أمرك بطاعة العلماء الربانيين أو بتعظيم هؤلاء وبإهدار بقية العلماء في شتى المجالات، وإلا لا صارت الدنيا خرابة. نحتاج للعلماء في الاقتصاد وفي الطب وفي العلوم وإلى غير ذلك من الأمور، وإلى المخترعين وإلى آخره. أن هذا الاعتبار جاء عن طريق الشرع ولا يرفعه إلا الشرع. جميل. يعني تقدير العلماء وفضل العلماء جاء عن طريق من؟ الشرع في كتاب السنة. طيب لو أن رجلا حقد على رجل من العلماء وكان أيضا من العلماء، لو أن عالما حسد عالما آخر، هل نقوم بنزع تلك المنزلة وهذه المكانة من قلوبنا للعالم الأول الذي حسد؟ لا. وكذلك إذا حسد من قرناء السوء أو تم عزله من منصبه، أو أن الناس لا يرضون عنه بسبب أنه أفتى بكذا وكذا وهو على حق، هل هذه المكانة تهتز في قلوبنا؟ لا، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بإكرامهم ودلنا على فضلهم من الكتاب والسنة. واضح هذه النقطة؟ وأيضا هذا الاعتبار يقوى، وهو ما للعلماء من منزلة في قلوب الناس كلما كان القول مجمعا عليه أو قال طائفة كبيرة من المعتبرين في الأمة، أو قال به طائفة كبيرة من أهل الاعتبار في تلك الأمة. ما هو الاعتبار الذي يقوى؟ ما لهذا العالم من فضل في قلب الأمة، وهذا الفضل لا يتزعزع بسبب أنه خالف غيره في فتوى أو حقد عليه أو تم عزله من منصبه. يقوى هذا الاعتبار في قلوبنا كلما أجمع الناس على فضل هذا العالم. واضح هذه النقطة؟ إذا فهذه بعض الضوابط في مكانة العلماء وفي فضلهم، منها أنه لا ينبغي لأحد أن يقدس ذوات العلماء فهم بشر. اثنان، أنك كما أطعت العالم الرباني في الأمور الشرعية فأطع بقية العلماء في أمور الدنيا. الثالث، أن مكانة العالم لا تهتز ولا تتزعزع من قلوب المسلمين لما طرأ عليه من أمور لا دخل له فيها كحقد أو كعجل من منصبه أو إلى آخره. وهذا الاعتبار يقوى كلما أجمع الناس من أصحاب الرأي والفضل على فضل هذا العالم. من القواعد في التعامل مع العلماء أنه يجب على المسلمين أن يوالوا العلماء مع محبتهم، فهم أحق الناس بالموالاة والمحبة في الله عز وجل. وإذا رأيت رجلا يحب العلماء ويجل العلماء ويقترب منهم ويعرف ما لهم من فضل، فاعلم أن هذا يدل على سلامة عقله وصحة معتقده وسلامة صدره. جميل. من القواعد في التعامل مع العلماء أن توقير العلماء واحترامهم سنة ماضية حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودرج عليها السلف. احترام العلماء وتوقيرهم حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف عن السلف الصالح. من القواعد في التعامل مع العلماء أن طريق صنع العلماء هو الأخذ عن العلماء، والشأن أن الناس هم الذين يسعون إلى العلماء والعلماء لا يسعون إلى الناس. بمعنى أن العلماء يرتقون في درجات العلم ويعظم شأنهم كلما أقبل الناس على الأخذ من علمهم من تلامذة ومن غيرهم من الناس، وأنه يجب على الناس أن يذهبوا إلى العلماء للتعلم لا أن العلماء يبحثون عن طلبة العلم. يعني انتبه معي، الأمر في تعليم العلم وفي تدريس الكتب يختلف عن أمر الدعوة. في أمور الدعوة العالم هو الذي يبحث عن الناس للتدريس في المساجد وفي الدعوة الفردية ويأمر بالمعروف عن المنكر، لا أن يجلس في بيته حتى يأتي الناس ويطلبون منهم الهداية ويسمعون منهم النصائح. لا، لكنه لا يفتي ولا يدرس إلا إذا أقبل عليه الناس. وضح هذا النقطة يا أخو؟ طيب، يعني اكتب السؤال بارك الله فيك، اكتب فيما يتعلق بالنقطة جنب عندك في المذكرة بارك الله فيك. إذن فطريق صنع العلماء هو الأخذ عنهم بالسعي إليهم. والأدلة كثيرة، يعني قال الإمام الشافعي الليث أفقه من مالك لو كان له تلامذة. الليث بن سعد المصري أفقه من الإمام مالك، لكن علمه ما انتشر لقلة التلامذة. أما عن الإمام مالك فتلامذته لا يحصون عددا، فنشروا مذهبه ونشروا علمه. من القواعد في التعامل مع العلماء أن العلماء درجات ومراتب يتفاوتون بتلك الاعتبارات، أو يعني يتفاوتون بعدة اعتبارات، مثل السن، فالكبير في السن ليس كالصغير، والتخصص، وعلى الناس أن يراعوا للناس ما لهم من مراتب. واضح؟ العلماء يتفاوتون في العلم، التخصص، السن، ولابد أن نراعي ما لكل هؤلاء من مراتب. القاعدة الثامنة أن القدح في العلماء والطعن فيهم سبيل من سبل أهل الزيغ والضلال والبدع، لأن من طعن في العلماء فقد طعن في الدين، لأن العلماء هم حملة الدين العاملون بما فيه من أحكام وشرائع، فإذا طعن الناس في العلماء فقد طعنوا في الدين، فما بالكم إذا طعن المنحرفون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم سادة العلماء. نعم. وأيضا العلماء بشر، العلماء بشر، لكن اتهامهم بالخطأ يعرض الناس إلى أمرين خطيرين. انتبه معي، العلماء بشر، لكن الناس إذا اتهموا العالم بأنه أخطأ أو اتهموا العلماء بالخطأ، خلاص، هذا يعرض المتحدث خلاص إلى أمرين خطيرين. الأول أن يكون هذا الاتهام بالخطأ لا يصح، يعني أنت خطأت العلماء وقلت العالم أخطأ، هذا الكلام لا يصح أصلا، أنت المخطئ. هذه واحدة. اثنان، اسمع، الذي يحكم بالخطأ على العالم هو العالم. واضح؟ يعني لا تقل لي مثلا هذه الكلمة لا تقرأ هكذا في القرآن وأنت لست قارئا، على الأقل أن تكون في مرتبة القارئ أو الذي انتقدت عليه، خلاص. وكذلك لا تقل إن الخطيب الفلاني أخطأ في كذا أو أخطأ في إعراب الكلمة الفلانية وأنت لست في منزلته في اللغة العربية أو في تحصيل العلوم، على الأقل العالم هو الذي يرد على العالم الذي أخطأ. واضح؟ وهناك يعني دليل عقلي جميل جدا قاله الشيخ، قال الجاهل لا يعرف نفسه إذا أخطأ، فكيف يعرف أن غيره أخطأ؟ فما بالكم إذا كان هذا الغير من العلماء. الجاهل لا يعرف أنه أخطأ، فهو أجهل بحال نفسه، فكيف يحكم على غيره أنه أخطأ؟ وما بالك إذا كان هذا الإنسان الذي حكم عليه الجاهل من أهل العلم. طيب، إذن فالقدح في العلماء من صفات أهل البدع، والعلماء بشر يخطئون، لكن اتهام العلماء بالخطأ من قبل عامة الناس يؤدي إلى الوقوع في المهالك، منها أن هذا الاعتراض الذي وجهته أنت واتهمت بهذا العلم ربما لم يكن صحيحا بالمرة، والثاني أن الذي يحكم على العالم هو من كان في علمه أيضا وفي مكانته ومنزلته، لأن الأصاغر يردون على العلماء. أذكر يعني طرفة عن الشيخ أبي إسحاق حفظه الله في بعض الأشرطة، قال عالم من كبار علماء السنة ألف رسالة في مبحث من المباحث العلمية، رسالة، وإذا برجل آخر من أهل العلم الأفاضل يرد عليه في رسالة أخرى وقال ليس الأمر كذلك و و و و و وصارت بينهم يعني مناظرات وطحن كما يقال. وإذا بطالب علم صغير مبتدئ ألف كتابا وقال في مقدمته ولما رأيت المشاكل قد كثرت بين الشيخين الجليلين أردت أن أتدخل لفض النزاع. طيب يعني هو وانت يعني خلصت يعني سبحان الله يعني هم مش عارفين يفضوا النزاع تقوم انت تدخل ده انت حتى لو دخلت من الكلاش وهي بتتناطح هتموت نفسك في حد في الدنيا يشوف الكلاش بتتناطح وروح يخلص بينهم ولا يروح يدخل نفسه بينهم واللي يعني هو وانت خلاص يعني انت اللي جاي تحل المشكلة بين العلماء الاكابر اللي عمالين بيتناطحهم وعمالين فطبعا هذا يعني سوء الادب مع العلماء. ومن القواعد ان العلماء هم خير الامة ومن الواجب على المسلمين ان يلتمسوا لهم الاعذار وان يحسنوا الظن بهم فهذا حق لجميع المؤمنين ان تلتمس العذر لاخوانك وان تحسن الظن بالمسلمين فما بالكم بالعلماء لعله كذا لعله كذا يا اخي لا تتسرع يا اخي بارك الله فيك يا اخي يا اخي لغير ذلك من الامور. جميل اسمع الى هذه النقطة القادمة ان وقوع الفتن كثير في هذه الامة ومن شأن الفتن ان تشتبه فيها الامور وتختلط وتزيغ الافهام والعقول والعصمة حين ذاك انما هي للجماعة والعلماء يمثلون رأس الجماعة فالواجب على الناس ان يأخذوا بآراء العلماء ولا يصدروا الا عن اقوالهم في كل حين وفي حين الفتنة على وجه الخصوص. هذه قاعدة مهمة جدا للغاية. اقول فتن كثيرة في الامة وقوعها كثير والامور تشتبه في الفتنة امور تشتبه وتلتبس على الناس فالافهام تختلف مع اختلاط الامور مع كثرة الفتن فالامور تلتبس على كثير من الناس. العصمة حين ذاك للجماعة ليس معنى الجماعة للحزب حزب الوثني او لجماعة الاخوان او لجماعة التبليغ او لجماعة بعينها او لحزب كذا لا لجماعة المسلمين ورأس هذه الجماعة هم العلماء الراسخين في العلم فهم؟ العصمة للأمة في الجماعة لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة بفضل الله تبارك وتعالى هذا من خيرية هذه الأمة ورأس ورموز الأمة هم العلماء الذين يعملون بعلمهم ويتجردون من الحزبيات ويتجردون من اتباع الهوى ويتجردون من الانتصار للنفس وإنما يهدون بالحق وبه يعدل ده انتماء للحزبية او لطائفة معينة من الطوائف فان العالم حتى وان كان عالما اذا صار حزبيا فانه لا يكون من الربانيين ابدا انك هذا عالم الجماعة هذا رئيس الجماعة اذا كان رئيسا لجماعة المسلمين كما كالشيخ ابن باز رحمه الله وكالشيخ العثيمين وكالشيخ الألباني وكالشيخ مقبل وكهؤلاء الرموز كانوا قادة لرموز المسلمين لعلماء الأمة لم يعرف عنهم أنهم أنشأوا جماعة أو أنهم أسسوا حزبا هذا الحزب برئاسة الشيخ العثيمين وهذا الحزب برئاسة الشيخ ابن باز إنما هو عالم للأمة. واضح هذه النقطة؟ جميل اسمع هذه النقطة القادمة الذي ينظر في تراجم العلماء يعني في قصص حياتهم وسيرهم لا يكاد يجد أحدا برز ولم يختلف فيه سبحان الله فما من شخص يبرز ويعظم شأنه في هذه الأمة إلا ويتكلم فيه ما بين معظم وما بين محقق سبحان الله العظيم يعني اذا نجح الانسان وصار عالما واشتهر امره لن تجد اجماعا عليه لانه من البشر الا طبعا اذا كان يعني من سادات السلف يعني كالامام احمد وكالشافعي و كالثورية وكالأئمة الأعلام مجمع على إمامتهم. لكن مثلا في العصر الحديث إذا رأينا مثلا رجلا اشتهر أمره مثلا وأحبه الناس لغزارة علمه ولفضله ونحسبه من العلماء العاملين ويعني رزقه الله تبارك وتعالى القبول في قلوب الكثير من المسلمين، وهذا فضل الله تبارك وتعالى عليك. الشيخ أبي إسحاق مثلا حفظه الله، لابد أن ترى أناسا يتكلمون في الشيخ وينتقصونه ويضعون من شأنه ويحقرونه، لابد أن ترى اختلاف الناس في هذا العالم الذي برز وعلى شأنه في الأمة، لابد. وهذا يدل على مكانة هذه الشخصية، واضح يا إخوة؟ فما موقفنا في هذا الموقف؟ أن تتثبت، فقد أمرك الله قبل التحدث بالتثبت، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أو فتثبتوا في قراءة أخرى. طبعا من الأمور المقررة في الشر أن العلماء ليسوا بمعصومين من الخطأ، جميل. لكن إذا نظرنا إلى أخطاء العالم وقارناها بصوابه وفضله ورجح صوابه على أخطائه، فإنما الاعتبار في تلك الحالة يعود إلى كثرة الفضائل أم الأخطاء؟ إلى كثرة الفضائل، خلاص. وهذه القاعدة قاعدة سنية سلفية وليست بدعية خلفية. ما هذه القاعدة؟ أن ننظر في الفضائل والرذائل أو الأخطاء، فإذا نظرنا إلى كثرة الفضائل وهي كثيرة جدا في هذا العالم، يعني لا مجال للمقارنة بين تلك الزلات وبين هذه الأخطاء، فالاعتبار يرجع إلى أفضال هذا العالم وإلى فضائله، خلاص. وهذه قاعدة عند السلف الصالح، يعني هذا المعنى متقرر في هذا البيت: فإن يكن الفعل الذي ساء واحدة فأفعاله التي سررنا كثير، كما ذكر في أول الدرس. من القواعد أن الموقف السليم من زلات العلماء وأخطائهم ينبني على أمرين: عدم اعتماد تلك الزلة لمجيئها على خلاف الشرع، الثاني العدل في الحكم على صاحبها فلا يشنع عليه من أجل تلك الزلة ولا ترد أقواله بسببها. طيب علم أخطأ أو زل، طيب ماذا نصنع مع تلك الزلة؟ أولا لا تعتمد تلك الزلة لأنها ليست مقررة في الكتاب والسنة، خلاص تطرح. ثاني أن تحكم بالعدل على هذا الرجل، كن عادلا معه، قل لك أخطأ، قال كذا، قال كذا، خلاص ضيعت هيبة العالم لأنه أخطأ في أمر. قل له خلاص أنا لن آخذ علما من هذا الرجل، خلاص أبدا. إذن فلن تأخذ علما منه أو من غيره بعد ذلك، واضح يا أخوة؟ أن العالم إذا زل فيتصرف مع زلته بهذه الطريقة، أن هذه الزلة لا تعتمد، خلاص وتترك هذه الفتوى مثلا. والأمر الثاني أننا لا نقوم بهدم العالم أو بهدم الداعي إلى الله لأنه زل في أمره أو أخطأ. جميل، اسمع إلى هذه القاعدة الذهبية: العلماء من أئمة المسلمين، ومن حقهم أنهم إذا أخطأوا أن ينصحوا، لكن لا ينصحون إلا بالأسلوب اللائق بمقامهم المؤدي إلى الغرض. العلماء يقعون في الأخطاء لكنهم من أئمة المسلمين، فإذا أخطأوا ينصحوا برفق وأدب ليس من أي أحد، وإذا نصحوا فإنهم ينصحون بالأسلوب الأمثل اللائق، خلاص على الفراد ولا يقوم بنصحهم إلا من كان في منزلتهم أو من كان يعني من أهل الفضل حتى يتمكن من التعامل مع هؤلاء العلماء الربانيين. أقوال العلماء في الجرح والتعديل أقوال اجتهادية. في الجرح والتعديل أقول لك مثلا هذا العالم لا تأخذ منه شيئا، هذا اجتهاد. والعلماء يقعون أو معرضون للوقوع في الأخطاء عند الحكم على العلماء، واضح؟ يعني عالم، أنت قلت يا شيخ منذ قليل أن العالم لا يحكم عليه إلا من كان في مثل علمه أو في منزلته أو هو أعلم. نعم، لكن هذا العالم الذي حكم على عالم آخر معرض للوقوع في الخطأ. طيب ماذا نستفيد من ذلك؟ قد يكون هذا الكلام الذي كان في حق الآخرين من أهل العلم من العلماء أيضا بسبب العصبية، عنده عصبية أو عنده هوى، كما قلت قبل ذلك أن العالم ليس معصوما، أو حسد هذا العالم وهو لا يدري. هناك كتاب للشيخ شيخ العدوي حفظه الله اسمه والله تحاسد العلماء، يذكر أمثلة من التاريخ وقصص ومواقف لعلماء حسدوا علماء آخرين، وكل هؤلاء العلماء من أهل السنة، وقعت مشكلات ومناقشات ومناظرات وخصومات بين هؤلاء العلماء بسبب الحسد. اسمع هذه القاعدة الخطيرة. قال العلماء: كلام العلماء الأقران في بعض يطوى ولا يروى. اسمع واحفظ. كلام العلماء الأقران كالمعاصرين مثلا في بعض يطوى، خلاص يطوى هذا الكلام ولا يروى، لا تتكلم هذا الكلام ولا تقم بنقله، لأنه سيؤدي إلى تفكك الأمة. يعني إذا ذكرت ذلك لبعض طلبة العلم قلت له والله إن العالم الفلاني قال كذا عن العالم الفلاني، فقلنا طب الله مستعان، يعني نسأل الله نصلح الأحوال، طالب هذا طالب علم. وإذا قلت ذلك أمام رجل من عامة الناس أو على الملأ في المساجد فسيقولون العلماء يختلفون، والله ما أنت عارف التابع من ولا من، ده هم بتحرف بعض، إحنا نحترمهم. هذا الكلام قيل عن أهل العلم أو يقال عن أهل العلم. فكلام العلماء في بعضهم البعض يطوى ولا يروى. جميل. يعني أذكر هنا يعني خاطرة ملحة علي لابد أن أذكرها. في بعض تسجيلات الشيخ الحواني حفظه الله قال عن الدكتور يوسف القرضاوي: ليس من أهل العلم عندي. وكيف يكون من أهل العلم وقد قال كذا وكذا وكذا؟ طبعا ليس لأحد أن يرد على الشيخ أبي إسحاق إلا إذا كان في منزلته، هذا أول شيء. الثاني أنك لست ملزما باعتقاد هذا الكلام. لماذا؟ لأنه حكم على عالم آخر والشيخ مشتغل بالجرح والتعديل، فلان كاذب، فلان مدلس، فلان ضعيف، فلان كذا، فلان اشتغل بعلم الحديث جعله يحكم على هذا الرجل، فهذا اجتهاد الشيخ ولست ملزما به. خلاص. والأمر الثالث أنه إذا تكلم في رجل نحسبه من أهل العلم ومن أهل الدعوة من قبل رجل من العلماء فإن هذا الكلام لا ينبغي أن يذكر على ألسن عامة الناس من أمثالنا، فإن هذا سيؤدي إلى تتابع الفتن في تلك الأمة. يعني أقل ما يقال عن الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله أنه رجل من أهل القرآن. أنت ناسي لما حفظ القرآن وعنده 6 سنين وقد جاوز 80 الآن، أو هو قريب من ذلك الله أعلم بسنه، فأقل ما يقال أنك وأنت رجل عمي إذا تكلمت في رجل من أهل القرآن فهذه جريمة، فما بالكم إذا تكلمتم في رجل من أعلام المسلمين المجاهدين. يا شيخ ده عنده فتاوى، ما لكش دعوة، مش انت اللي تقول عنده فتاوى وعنده أخطاء، مش انت ده مؤلف كتب تغطي البلد دي، مش انت ولا انت. هذا سوء أدب مع العلماء. عالم كبير فحل ضغط كالشيخة بالأقل يرد على رجل الفحل، خلاص تعرفش تخلص انت، ما تدخلش بين الاثنين، ابعد بعيد خلاص. لكن طبعا لا يمنع ان تتعرف على يعني حتى لا تقع في اخطاء وفي زلات، خلاص لا بأس ان تعرف ان هذا العالم اخطأ في كذا وزل في كذا. طيب يعني حذر العلماء من هذا العالم في مسألة في العقيدة او في امر معين، لا بأس بتلك الامور، لكن ليس لك ان تحكم على العلماء حكما عاما وان تقول والله الشيخ فلان قال ان الدكتور القرضاوي ليس من اهل العلم. يا سلام، وانت تقول الكلام ده، هذا لا ينبغي. والله يعني انا جلست مع بعض مشايخي من اهل العلم الكبار، والله العظيم يعني سألته عن حدثنا عن الفقه والعلم، فسألته يعني عن الفقهاء من المعاصرين. هناك فرق بين العالم حافظ وبين العالم الذي أعطاه الله عقل الفقيه، فقه لوزن الأمور والحكم عليها مع مراعاة القواعد والأصول. فقال العثيمين والقرضاوي، فقلت له طيب يعني جزاك الله خيرا، الشيخ العثيمين معروف أنه كان فقيها، طيب الشيخ ابن باز قال سبحان الله ربما تفوق العثيمين على شيخ ابن باز في التبحر في الفقه، معروف معلوم الشيخ الإمام ابن باز كان علامة، لكن الله تبارك وتعالى أعطى الشيخ العثيمين عقلية، يعني أعطاه عقل الفقيه الذي يدرك وينظر في الأمور وينظر فيما سيترتب بعد ذلك مع مراعاة المصالح. ويعني هذا هذه النعمة كانت الشيخ العثيمين رحمه الله. قال والقرضاوي، قلت له سبحان الله يعني على الرغم من تضارب الأقوال ومن قول الشيخ أبي إسحاق، قال هذا الكلام الذي نقلته عن العلماء. العلماء إذا تكلم بعضهم في البعض فكلامهم يطوى ولا يروى، وهذه الزلات لا تؤدي أبدا إلى هدم عقل الشيخ وإلى اجتهاده على مدار عشرات السنين. سبحان الله يجتهد ويؤلف ويؤصل إلى غير ذلك من العلوم، فإذا ألف 50 كتابا ومن هذه الكتب مثلا 5 لا يصلح لأحد أن يطالع هذه الكتب 50 من 50 كتابا فهذا شيء طيب، يعني ده مثلا هذا على سبيل الفض والتمثيل يعني لغير ذلك من الأمور. نعم، فعقل الشيخ القرضاوي حفظه الله عقله هو عقل فقيه، داعية فقيه، فهم لغير ذلك من الأمور. يعني هذه الخطرة يعني لابد أن أنبه عليها، لأن كثيرا من الأصاغر المفتريين الأقسام قال والله إن القرضاوي كذا وكذا، طيب يعني لمثل تكلم قال والله سمعت الشيخ كذا يقول الشيخ ثاني، يا أخي هذا يعني الطالب هو مفلس ولن يصل إلى شيء في تحصيل العلم، لأنه ما بدأ حياته بالأدب مع أهل العلم. نعم، فيما يتعلق بالمجتهدين الذي يجتهد في مسألة أن المجتهد مأجور غير مأزور، يعني غير مذنب حتى وإن أخطأ إذا اجتهد في المسائل الخلافية. الاختلاف بين العلماء أمر مقدور لا يمكن تجاوزه، والمنهي عنه إنما هو البغي بسبب ذلك الاختلاف. يعني لابد من وقوع الاختلاف بين العلماء لابد، وهذا أمر وارد ومقدور ومقبول، لكن الشيء الذي لا يقبل أن ترى الظلم بين العلماء بسبب هذا الاختلاف، أو ترى الظلم من الناس للعلماء بسبب أنهم اختلفوا في مسألة. واختلاف المجتهدين ليس اعتباطيا بل له أسباب معتبرة أفرد لها العلماء مؤلفات خاصة. لماذا اختلف العلماء في الحكم على مسألة؟ لماذا قال أبو حنيفة إن زكاة الفطر تخرج مالا وغيره قال تخرج طعاما؟ هناك أسباب. هل يعتقد أن الإمام أبا حنيفة حكم رأيه في المسألة أو أدخل هوى النفس في المسألة؟ محال، هذا إمام مجمع على إمامته. فهناك أسباب للاختلاف لابد من مراعاتها مع مراعاة احترام العالم حتى وإن أخطأ في اجتهاده، لأنه مع خطأ في الاجتهاد يؤجر يأخذ حسنات. سبحان الله العظيم. أن الأصل الذي يرد إليه الخلاف هو الكتاب والسنة، وليس لأحد أو ليس أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع هذه القاعدة الجليلة: ترك الاعتراض على العلماء المعروفين في الأمة بالعلم والأمانة والعدل أمر محمود، إذ على طالب العلم أن يتهم رأيه عند رأي الأجلة من العلماء وأن لا يبادر إلى الاعتراض قبل التوثيق، قبل أن يستوثق، قبل أن يكون وقافا وأن يتبين حتى لا يعترض. وكانت هذه القاعدة المباركة: ترك الاعتراض على العلماء المعروفين في الأمة بالعلم والأمانة والعدل أمر محمود، فعلى طالب العلم أن يتهم رأيه عند الأجلة من العلماء وألا يبادر إلى الاعتراض قبل التوثيق والتثبت. أخيرا: أكثر الناس استحقاقا للثقة هم العلماء، فعلى المسلم أن يضع ثقته في أهل العلم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.